فأخذت سهما فباعته بمئة ألف. رواه أبو داود. يعني من زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد، يعني زوجت بمهر فاسد كخمر أو خنزير، يعني قيل لها هذا مهرك وهو خمر أو خنزير، هذا مهر فاسد، مثل هذه لها مهر مثلها عند الحاكم قبل الدخول وبعده، لأن النكاح لا يخلو من مهر، قال في الشرح: ولا نعلم فيه مخالفا. ولأن الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج، والنقص عنه ميل على الزوجة، والميل حرام، الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج، والنقص من مهر المثل ميل على الزوجة، والميل حرام. فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم، لأن الحق لا يعدوهما. فإن حصلت لها فرقة، فإن حصلت لها فرقة، فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما، وجبت لها المتعة، نص عليه وهو قول ابن عمر وابن عباس لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. والأمر يقتضي الوجوب، وأداء الواجب من الإحسان. فلا تعارض ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب، لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها. وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين، فدل على اختصاص كل قسم بحكمه. وروى عنه حنبل: لكل مطلقة متاع. روي عن علي وغيره لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقوله تعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال أبو بكر: العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات عنه بخلافها، فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين دلالة الآيات ذكر معناه في الكافي والشرح. قال في الكافي: فأما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف، لأن الآية لم تتناولها، ولا هي في معنى المنصوص عليه، والمتعة معتبرة بحال الزوج على الموسر قدره، وعلى المقتري قدره، نص عليه للآية، فأعلاها خادم، أعلى المتعة خادم إذا كان الزوج موسرا، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا، وأوسطها ما بين ذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع إليه، قاله في الكافي. فصل في المهر في غير النكاح الصحيح. قال: ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، ولم يستوف المعقود عليه، أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم. فإن حصل أحدهما أي الخلوة أو الوطء استقر المسمى إن كان نص عليه، لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة من قولها: ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. قال القاضي: حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما. ولاتفاقهما على أنه المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح، وإلا فمهر المثل. وقال في الشرح: ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر. الثاني: ولا مهر في النكاح الباطل بالإجماع، كنكاح خامسة أو نكاح ذات زوج أو معتدة إن جهلت التحريم. وأما إن كانت الخامسة أو المعتدة عالمة ومطاوعة فلا مهر لها، لأنه زنا يوجب الحد. وقيد شارح الإقناع المعتدة من غير زنا، وإلا فمختلف فيه. تام حاشية الروم. قال القاضي: حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما. نعم. ولا مهر في النكاح الباطل قلنا في الإجماع، كنكاح خامسة أو ذات زوج أو معتدة إلا بالوطء في القبل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها أي نال منه، وهو الوطء، ولأنه إتلاف لبضع بغير رضا مالكه، فأوجب القيمة وهو المهر كسائر المتلفات. وكذا الموطوءة بشبهة إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة كمن ظنها زوجته. قال الموفق: وغيره بغير خلاف علمناه. وظاهر كلام الشيخ لا يجب، لأنه قال: البضع إنما يتقدم على زوج أو شبهة فيملك به. والمكره على الزنا فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطء لذلك. والمكره على الزنا فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطء لذلك، لا المطاوعة على الزنا فلا يجب لها المهر، لأنه إتلاف بضع برضا مالكه، فلم يجب له شيء كسائر المتلفات ما لم تكن أمة، فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة، لأنها لا تملك بضعها، فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة، كأن وطئها ظانا أنها زوجته خديجة، ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينب، ثم وطئها ظانا أنها سريته، فيجب لها ثلاثة مهور. ويتعدد المهر بتعدد الإكراه، فإن اتحدت الشبهة أو الإكراه وتعدد الوطأ فمهر واحد. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطئ أرش البكارة، لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات، وهو ما بين مهرها بكرا وثيبا، وقيل أرشه حكومة. وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة، فليس لها إلا نصف المسمى، وإلا فالمتعة، لقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي قبل الفرقة بطلاق أو فسخ، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه، بخلاف النكاح الباطل، فإن أباها الزوج، يعني أبا الفرقة، فسخها الحاكم نص عليه لقيامه مقام الممتنع، وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها حتى تقبض مهرها الحال، مسمى لها كانت أو مفوضة، حكاه ابن المنذر إجماعا. ولها النفقة زمن منع نفسها لقبضه، لأن المنع من قبل الزوج نص عليه، لا مهرها المؤجل ولو حل، لأنها رضيت بتأخيره. هنا باب الوليمة وآداب الأكل. وليمة العرس سنة مؤكدة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها، كما في حديث أنس وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت؟ فقال له: أولم ولو بشات. متفق عليهما. قال في الشرح: وليست واجبة في قول الأكثر، يعني الوليمة مستحبة وليست، أو سنة مؤكدة وليست واجبة في قول الأكثر. حكم إجابة الدعوة: والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر. قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها له، لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسوله. متفق عليه. وعن ابن عمر مرفوعا: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم. متفق عليهما. وإن علم أن في الدعوة منكرا كزمر وخمر وآلة لهو وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين: إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر. وإن لم يمكنه الإنكار لم يحضر، لحديث ابن عمر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. رواه أحمد. وفي الثانية الدعوة، يعني في المرة الثانية، سنة، وفي المرة الثالثة مكروهة، لحديث: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وإنما تجب الإجابة للوليمة إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره، بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية. يعني إذا دعاك رافضي أو دعاك عاص متجاهر بمعصيته، هذا أي العام لا تجاب دعوته. وإذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب، وإن كان في ماله حرام كرهت إجابته ومعاملته وقبول هديته وهبته وصدقته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، جزم به في المغني. وإن دعاه اثنان فأكثر وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع بأن اتسع الوقت، وإلا يمكن الجمع أجاب الأسبق قولا لوجوب إجابته بدعائه، فلا يسقط بدعاء من بعده. فالأدين، يعني إذا تعدد الداعون يجيب الأكثر دينا، فالأدين لأنه الأكرم عند الله، فالأقرب رحما لما في تقديمه من صلته، فجوارا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أحمد وأبو داود. ثم يقرع إن استويا أو استووا في ذلك، فيقدم من خرجت له القرعة، لأنه تميز المستحق عند استواء الحقوق. ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه، ولئلا يظن به التكبر رجاء يثاب على نيته. ويستحب أكله ولو صائما تطوعا، ولو صائما صيام تطوع، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة وكان معه جماعة، فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. إلا صوما واجبا فلا، يعني ما يفطر إذا صار الصوم واجب، لأنه يحرم قطع، يعني صيام نذر ولا صيام فرض كصيام رمضان ونحوه، لأنه يحرم قطع لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وعن أبي هريرة مرفوعا: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. ويستحب إعلامهم بصيامه، لأنه يروى عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما، وليعلموا عذره وتزول التهمة، وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة لتنقلب العادة عبادة. ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة، ولو من بيت قريبه أو صديقه، لحديث ابن عمر مرفوعا: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا رواه أبو داود. وقال في الآداب: ويباح الأكل من بيت القريب. ويباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه، إذا علم أو ظن أنه أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة والعرف. يعني لو دخل بستانه نخل فله أن يأكل يعني من النخل ومن الثمر، أي نعم، غير يعني غير متخذ خبنة، إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة والعرف. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن. رواه أحمد وأبو داود. وقال ابن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك. رواه أحمد. ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، لما روى أحمد في المسند أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، أو قال: لولا أن نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك. أي نعم، هذا خلاف يعني التكلف، إذا جاءه ضيف أو جاءه تكلف وذبح ذبائح، حتى الضيف لا يرضى إلا بأن يتكلف له، فهذا لا يصلح، هذا مخالف. نعم. ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف. ويباح النثار والتقاطه، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات وقال: من شاء اقتطع. رواه أحمد وأبو داود. وهذا جار مجرى النثار، لأنه نوع إباحة، وعنه يكره، يكره النثار، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النهباء والمثلة. رواه أحمد والبخاري. ولأن فيه دناءة، يعني في لقط النثار فيه دناءة، وخبر البدنات يدل على إباحته في الجملة، ومن أخذ منه شيئا ملك، لأنه نوع إباحة أشبه ما يأكله الضيفان، وإن قسم على الحاضرين كان أولى بلا خلاف، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان 7 تمرات، الحديث رواه البخاري. وفرق الإمام أحمد على الصبيان الجوز، لكل واحد 5 5، لما حذق ابنه حسن إناء. ولا يشرع تقبيل الخبز، لحديث عائشة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقات فأخذها فمسحها ثم أكلها صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عائشة أكرمي كريما، فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم، رواه ابن ماجه. يعني هذه النعمة وهذا الخبز، نعم، ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم، فلا بد من إكرام الخبز، يعني تنظيفه وأكله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بنحوه، ولفظه: أحسني جوار نعم الله عليك. قال في الآداب: فهذا الخبر يدل على عدم التقبيل، لأن هذا محله كما يفعل في هذا الزمان، وتكره إهانته، يعني بقية الطعام الخبز ونحوه، وتكره إهانته ومسح يديه به، يعني ما يمسح يديه بالخبز، ووضعه تحت القصعة، يعني وضع الخبز أو الرغيف تحت الصحن أو القصعة، نص عليه لما تقدم. وكره أحمد الخبز الكبار وقال: ليس فيه بركة، ويجوز قطع اللحم بالسكين، لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة، الحديث احتج به أحمد. وسئل عن حديث النهي عنه فقال: ليس بصحيح. هنا فصل في آداب الأكل. قال: ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، لحديث أنس مرفوعا: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. إسناده ضعيف، رواه ابن ماجه وغيره. والعمل بالضعيف في مثل هذا سائغ. وعن سلمان مرفوعا: فبركة الطعام الوضوء قبله وبعده. قال جماعة من العلماء: المراد بالوضوء هنا غسل اليدين للوضوء الشرعي، وعنه يكره قبله، اختاره القاضي. قال الشيخ تقي الدين: من كرهه، قال: هذا من فعل اليهود، فيكره التشبه بهم، وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، لحديث عائشة مرفوعة: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، وقيس عليه الشرب، وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لأنه صلى الله عليه وسلم جثى عند الأكل. وقال: أما أنا فلا آكل متكئا. رواه مسلم، أي بل مستوفزا بحسب الحاجة. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقيا تمرا، وفي لفظ يأكل منه أكلا ذريعا. رواه مسلم. ذريعا سريعا يعني، أو يتربع، وجعل بعضهم التربع من الاتكاء، ويأكل بيمينه بثلاثة أصابع مما يليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. رواه الخلال. ويصغر اللقمة ويطيل المضغ. قال الشيخ تقي الدين: على أن هذه المسألة لم أجدها مأثورة ولا عن أبي عبد الله، لكن فيها مناسبة. وقال أيضا: نظير هذا ما ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة، نقله عنه في الآداب. ويمسح الصحفة، لحديث جابر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة. وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. رواه مسلم. ويأكل ما تناثر، يعني إذا تناثر من طعامه من حب الأرز ونحوه يأكله. ويأكل ما تناثر، لحديث جابر مرفوعا: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. الحديث. رواه مسلم. ويغض طرفه عن جليسه لئلا يستحي، يعني جليس الذي يأكل معه يغض طرفه عنه، يعني ما يأكل ويحدق بعيونه في جليسه حتى لا يستحي. ويؤثر المحتاج، لقوله: ويؤثرون على أنفسهم. ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، لقول عائشة: كنت أتعرق العرق فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. الحديث. وأكل معه صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة وهو صغير، ويلعق أصابعه لما تقدم، ويخلل أسنانه لما روي عن ابن عمر: ترك الخلال يوهن الأسنان. ورفعه بعضهم، وفي حديث: تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم رائحة الطعام ويلقي ما أخرجه الخلال، ويكره أن يبتلعه، فإن قلعه بلسانه لم يكره، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. ويكره نفخ الطعام والشراب. قال في الآداب: أطلقه الأصحاب لظاهر الخبر انتهى. وعن ابن عباس مرفوعة نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه أو نعم. وكونه حارا يعني أيضا يكره أكل الطعام حارا لأنه لا بركة فيه. وقال أبو هريرة لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، رواه البيهقي بإسناد حسن. وأكله بأقل من 3 أصابع لأنه كبر، يعني ما يأكل بأقل من 3 أصابع بأصبعين أو بأصبع، لأن هذا يعني علامة الكبر، أو أكثر من 3 أصابع يعني بيده كل، لأنه شرف، الله المستعان. ولم يصحح أحمد حديث أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها، يعني لم يصححه، قال هذا ضعيف. أو بشماله بلا ضرورة، أكله بالشمال بلا ضرورة أيضا من المكروهات، لأنه تشبه بالشيطان، وذكره النووي في الشرب إجماعا، وذكره ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم، وهذا يعني قوي لظاهر الأخبار. أو من أعلى الصحفة أو وسطها، لقوله وكل مما يليك، لقوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك، فالزاد يقص قصا، والتمر لا بأس يعني أن ينتقي ويخص، وكل مما يليك. وعن ابن عباس مرفوعة إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، يعني يقصد به الزاد، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. وفي لفظ آخر كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها، رواهما ابن ماجه. ونفض يده برضه، يعني يكره أن ينفض يده في القصعة، تنفضها في الصحن يعني، وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، يعني ما يقدم رأسه إلى الصحن عند وضع اللقمة في فمه، لأنه ربما سقط منه شيء فيها فيقدرها. شوف آداب الفقه، يعني الآداب الإسلامية. وكلامه بما يستقذر إذا أكل مع غيره، هذا أيضا مكروه. أو كلامه بما يضحكهم أو يحزنهم عند الأكل، قال الشيخ عبد القادر وكذا فعله ما يستقذر كتمخط. وأكله متكئا أو مضطجعا أيضا هذا مكروه لما تقدم. وقال ابنه بيرة أكل الرجل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله تعالى. وعن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه، رواه أبو داود. وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، لحديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، الحديث تكملة الحديث، فإن كان ولا بد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن سمرة بن جندب أنه قيل له إن ابنك بات البارحة بشما فقال أما لو مات لم أصلي عليه. قال الشيخ تقي الدين يعني أنه أعان على قتل نفسه انتهى، فإن لم يؤذه جاز لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اشرب أي من اللبن فشرب، ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا. رواه البخاري. أيضا يكره أن يشرب قليلا بحيث يضره، لحديث لا ضرر ولا ضرار. وقيل لأحمد هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون طعامهم، قال ما يعجبني سمعت عبد الرحمن، يعني سوى الرجيم على ما يذكر، نعم هذا يعني ما مكروه لا يجوز. قال ما يعجبني سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض. رواه الخلال، يعني هزلوا ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ومع الفقراء بالإيثار ومع العلماء بالتعليم بالتعلم، نعم، ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين. قال معناه الإمام أحمد. وقال جعفر ابن محمد قال لي أحمد كل، فلما رأى ما نزل بي قال إن الحسن كان يقول والله لتأكلن، وكان ابن سيرين يقول إنما وضع الطعام ليؤكل، وكان إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه وينفقها على أصحابه، وكانت الدنيا أهون عليه من ذاك وأومأ إلى جذع مطروح. قال فانبسطت فأكلت، فقال لتأكلن هذا انتهى، وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان. قال في الآداب والفروع والأولى جوازه، لحديث أنس في الدباء وفيه فجعلت أجمع الدباء بين يديه. رواه البخاري. وقال ابن المبارك لا بأس إن ناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى، أي ما يأخذ من صحن إلى صحن كما يفعل بعض الناس في صحون الأعراس الموائد، نعم. فصل في أذكار الفراغ من الطعام. ويسن أن يحمد الله إذا فرغ من أكله أو شربه، لحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، لحديث معاذ بن أنس الجهني مرفوعا من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابن ماجه. ويدعو لصاحب الطعام. يقول جابر: صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وأصحابه، فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له، فذلك إثابته. يا ابني لا تلعب، فذلك إثابته. رواه أبو داود. ويؤيده حديث: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ويفضل منه شيئا، لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. الذي يتبرك بفضلته النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه غيره، لا يقاس على النبي غيره. الذي يتبرك بفضلته من الشراب والطعام وغيره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه غيره، لما جعل الله فيه من البركة وخص به دون غيره صلى الله عليه وسلم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا ذلك مع أبي بكر ولا عمر ولا غيره، ولأن جوازه لغيره قد يفضي إلى الشرك. نعم. مثل هذا، هذا مثل الخطاف هذا. أو كان ثم حاجة. قال أبو أيوب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل وبعث بفضله إلي، فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابعه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل وبعث بفضله إلي، هذا يقول أبو أيوب. فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع موضع أصابعه ليتبرك بها، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إعلان النكاح والله فيه. ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج. الحلق لها رجس، يعني بدف، يعني بدون حلق ولا صنوج. الصنوج ما يجعل في الدف من نحاس مدور وصفر ونحوهما، لحديث عائشة مرفوعة: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. رواه ابن ماجه. وحديث: فصل ما بيننا وفصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الموفق: للنساء، يعني دون أن يحضرهن رجال أو يسمعوا أصواتهن رجال، ويكره للرجال مطلقا. قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية بين الرجال والنساء انتهى، وهو ظاهر النصوص. ولا بأس بالغزل في العرس لقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار، يعني الغزل المحتشم ليس المسف، ولا بأس بالغزل في العرس لقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار. انظروا هذا الذي سمي غزلا إيش يقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم، أو نحو هذا الكلام. وكان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس، يعني لا بأس لما فيه من السرور قياسا على النكاح. أكتفي بهذا القدر والله أعلم. إذا كان هناك استشكال فيما عرضنا من هذه الآداب الشرعية، نعم فليتفضل. هذا من الإسراف، أي لا يجوز. نسأل الله العفو والعافية، هذا من الإسراف وهذا من باب زوال النعم. نسأل الله العفو والعافية، هذا لا يجوز، لا يجوز أولا ولو بشات فقط. أي نعم. ثم يعني هذا البذخ الذي أشرت إليه لا شك أنه من أسباب زوال النعم، نسأل الله العفو والعافية. نعم، تلقى وترمى في المزابل، هذا من المحرم. نعم يا شيخ. فيها حروف عربية وفيها اسم الله، وقد يكون فيها آيات يستشهد بها، لا يجوز، لا ينبغي إهانة. حتى يعني بعض العلماء لا يعني يكره أن تهان الحروف العربية حتى ولو لم يكن فيها اسم الله أو آيات أو إنعم. فبمجرد الحروف العربية، لأنها يعني يكتب بها القرآن ويكتب، يكره أن تفترش وأن تجعل سفر، كما هو شأن بعض الجهلة يضعون الجرائد ويضعون يعني سفر، هذا يعني قلة أدب، ليس من آداب الطعام في شيء. نعم. إنسان كان صائم قضاء رمضان، إنسان صائم قضاء رمضان، نعم، ودعي إلى وليمة على صائم، هل يعتبر يعني قضاء رمضان كصيام التطوع؟ لا، قضاء رمضان واجب، يعني لا، القضاء يحكي الأداء. أي نعم، يخبره يقول إني علي صوم واجب، علي صوم واجب وهو قضاء رمضان، ويدعو له، يحضر ويدعو له. أي نعم، ويطيب خاطره. أي نعم، قد كان من شأن الفضلاء إذا دعي لمثل هذا وهو صيام يعني واجب أو شبه واجب، يأخذ من طعامه تمرات ليفطر عليها حتى يطيب خاطره ويخبره بأنه صائم. نعم. أيها ولم أحسنت، ما تجاب، ما تجاب، لا، رئة وسمعة. لما إلى ثالث مرة يولم، نعم، كما ما شاء الله. ها، لا، إذا كان للحاجة، الحاجة لها داع آخر، لكن ها هم دائما يعني يولمون أول مرة ويدعون الجميع، ثم يولمون ثاني مرة، يعني الصبح مثلا، غدا وعشاء ومن الغد، إيش الداعي لهذا؟ أي نعم. نعم يا أخي، لا ما شاء الله، أقول أنا مطمئن أنك مستوعب. نعم. لسان يتعود الكذب بدون قصد، تعود الكذب، يعني متعود، أنا فعلت وهو لم يفعل، أنا شفته وهو لم يشوف. متعود الكذب بلا قصد، نسأل الله العفو والعافية، هذا يحتاج أن يدخل يعني مصح حتى يعتاد الصدق. يقول عمر: لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فإذا كان متعود على الكذب بدون قصد يجب أن يتعود على الصدق، أن يتعود على الصدق. من قال واللات فليقل لا إله إلا الله. أين لابد يأتي بالبديل. أداء العمرة الثانية هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ احتج بعض الناس بتركني من بعض الناس. لا في قول انه قال عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رفضت عمرتها الأولى، قال ارفضي عمرتك واهلي بالحج. فلما فرغت من الحج أفتاها صلى الله عليه وسلم، قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها تريد أن تنصرف بعمرة منفردة، فأذن لها خاصة وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. هل فعل عبد الرحمن بن أبي بكر؟ يعني هل أحرم بعمرة؟ إذا قلت نعم لابد من الدليل، لأن الهمم المتوفرة في نقل حالة عائشة متوفرة في نقل حالة ابن عمر، فلو أحرم لنقل لنا ولا يقال هذا من المسكوت عنه، لأنه علم لا نتهم الصحابة بالسكوت عنه. فلو أحرم ابن عمر لنقل لنا، لما لم ينقل لنا الذي نظنه بابن عمر أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى التنعيم، ما الذي يمنعه؟ يعني لو كان الخروج من مكة إلى التنعيم أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعل النبي؟ يقول خذوا عني مناسككم. وابن عمر اكتفى بالعمرة التي فعلها أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، من كان له ظرف مثل ظرف من المؤمنين فلا بأس، يعني قد يستبعد أحدنا أن يكون للرجل مثل ظرفها، وهذا متصور. لو جاء إنسان متأخرا وأحرم بالعمرة متأخر، ما بقي على يعني وقت عرفة إلا قليل قبل فجر العيد، إن اشتغل بالعمرة فاته الحج، إن اشتغل بالعمرة فاته الحج، فهذا ماذا يفعل؟ يرفض العمرة ويذهب إلى عرفة حتى لا يفوته الحج، ثم إذا فرغ وتحلل له أن يخرج ليأتي بعمرة بديلا من عمرته هذه التي رفضها. أي نعم. وعلى كل حال المرأة معروف أنه يعني يكون لها مثل ظرف من المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نعم واضح الأمر إن شاء الله. نعم. سيدي أنا من عم الشعب، يعني الناس السيد هو الله. نعم فحملوني بعض الناس أمانة أن أدعي لهم في الروضة. أي قل ادعوا أنت مستجاب في الروضة دون عن أي مكان آخر. هو يعني من حيث الجملة إذا يعني طلب منك أن تدعو له وأمنت الفتنة لا بأس أن تدعو له، لكن في مكان مخصوص يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. أي نعم لا ينبغي أن تدعو له مطلقا. أي نعم إذا دعوت لنفسك تدعو له، إذا كنت يعني قد تحملت، وإلا فلتقل يا أخي أدعو أنت، أنا أحوج للدعاء، أنا لست بذاك. لا يعني تجعل للشيطان إلى نفسك سبيلا فتغتر وتقول والله أنا ولي أنا مستجاب الدعوة. يظن به نعم إن شاء الله، إن شاء الله يظن به خيرا، لكن قد يكون فتح باب للغرور.